إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني معشر المسلمين، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عمال المساجد ومن روادها، كما أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هو حديث عن علو الهمة. والحديث إخواني معشر المسلمين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له ائتنا، فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقال: ناقة برحلها، وأعنزا بحلبها، بحلبها، وأعنزا يحلبها، يه مش به، يحلبها، وأعنزا يحلبها، يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه رضي الله عنهم جميعا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك، نحن نحدثك، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر. قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فاتته، فقال: دلوني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: أنضبوا هذا الماء. فأنضبوا. قالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. هذا الحديث حديث رواه أبو يعلى والحاكم، وهو حديث صحيح، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا فأكرمه الأعرابي، فقال له ائتنا، فأتاه، أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي أن يذهب إليه لكي يكرمه، يبادل الإكرام بالإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الأعرابي: سل حاجتك. فقال: ناقة برحلها. هذا جل همه، كان دنيء الهمة، لأنه لا يعلم، ليس عنده شيء من العلم. فقال: ما متاع الدنيا؟ طلب لنفسه ولأهله، أما لنفسه فطلب ناقة ناقة برحلها، ناقة برحلها يعني ناقة يركبها، والرحل هو مركب البعير، وأحمزا يحلبها أهلي، معاه شوية معيز أهله يحلبوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة. فقال أصحابه: يا رسول الله، أنا عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريقة، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله. أخذ الموثق على علماء بني إسرائيل، أخذ علينا، مين بيتكلم؟ علماء بني إسرائيل. علينا هنا مش العلماء، أخذ علينا أي على أجدادنا، على أجدادنا الميثاق والعهد. أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه. هو الأرض بتأكل أجساد الأنبياء، حرم ربنا عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلماذا قال العظام؟ هنا إخواني معشر المسلمين، كما ذكر أهل العلم، قالوا: كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله، يعني المقصود بالعظام هنا الايه؟ البدن كله، الجسم كله، من باب اطلاق الجزء وارادة الكل، من باب اطلاق الجزء وارادة الايه؟ الكل، حتى ننقل عظامه معنا. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري اين قبر يوسف الا عجوز من بني اسرائيل، هي الوحيدة التي كانت تعلم مكان هذا القبر. فبعث اليها فاتته فقال لها: دلوني على قبر يوسف، دليني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. أرادت أن تشترط عليه شرطا. قال لها: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. الشرط بتاعي عشان أدلك على القبر أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، كأنه يعني استقطر عليها أن هي امرأة عجوز وهي تبقى مع سيدنا موسى كليم الله عز وجل الذي كلمه ربنا سبحانه وتعالى، واحد الانبياء اللي احنا بنسميهم اولو العزم من الايه؟ من الرسل، واكثر نبي ذكر في القران، واول من يفيق، يعني من الصعق، النبي عليه الصلاه والسلام يحدث الصعق يوم القيامه ويفيق، يجد من؟ يجد موسى عليه السلام. فسيدنا موسى يعني مستقطر عليها يعني هذا الامر ان هي تكون معاه في الجنه، فكره ان يعطيها ذلك، فاوحى الله اليه ان اعطيها حكمها. فانطلقت بهم الى بحيره موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا. معنى كلمه انضبوا يعني جففوا، يعني نشفوا، اشفطوا الميه، انضبوا هذا الماء. فانضبوا، قالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها، معنى أقلوها أي رفعوها، رفعوا يعني العظام الجثة البدن، فلما أقلوها أي رفعوها إلى الأرض، إذا الطريق مثل ضوء النهار، يعني أنار الله لهم الطريق وأوصلهم إلى بيت المقدس. هذا الحديث إخواني معشر المسلمين مليء بالفوائد والحكم، أولها لابد أن نتكلم عن راوي الحديث وهو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أيضا صاحب همة عالية كما سنذكر في ختام الحديث. راوي الحديث هو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الله بن قيس ابن سليم. أساسه وأصله أشعري، وأساسه من اليمن، أساس سيدنا أبو موسى الأشعري من اليمن، وهو فقيه مقرئ، فقيه مقرئ يحفظ القرآن الكريم كما أنزل، وكان مجيدا جدا للقراءة والتلاوة، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معدود في من قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرأ أهل البصرة، إنه بعد ذلك تولى الإمارة على البصرة، بل وتولى الإمارة على الكوفة، يعني ولي البصرة وولي أيضا الكوفة، وكان أفقههم في الدين، وهو يماني الأصل كما ذكرت. وأهل اليمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، حديث صحيحين، قال نبينا عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. شوف بقى، أما تجد واحد قلبه رقيق وقلبه لين ويحفظ القرآن، كيف يكون الإبداع في تلاوته، وكيف يكون التأثير عندما يتلو كتاب الله عز وجل. لأن بعض الناس قلوبهم قاسية ويحفظ، ولكن ما تدبر، ما تدبر القرآن، لو تدبر لتأثر. ده بقى رجل بطبيعة الحال أصلا طبعهم قلبه لين، فيه لين وفيه رفقة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية، الحديث متفق عليه. الإيمان يمان، يعني أهل اليمن ناس النبي بيمدحهم أنهم أهل إيمان. والحكمة يمانية، وكان على حداثة سنه ينكر على قومه عبادتهم للأصنام التي لا تنفع ولا تضر. وكان قد أسلم رضي الله عنه وأرضاه في مكة، يعني أسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر بعد، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أو على وجه الدقة خير النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له إما أن أمكث معك أو أعود إلى قومي كما ترى يا رسول الله، أمرني أن أأتمر بأمرك، إما أن أجلس معك وأكون رفيقا لك، وإما أن أعود إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل فأمرني بما تشاء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى قومه يدعوهم للإسلام. فلما عاد داعيا إلى قومه مكث في قوم فترة طويلة، ثم عاد بعد ذلك كما ذكر أهل العلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، وعلى وجه التحديد في العام السابع، وعلى وجه التحديد بعد فتح خيبر. يعني عاد إلى المدينة المنورة، هو كان آمن في مكة، عاد للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة المنورة في العام السابع، وعلى وجه الدقة والتحديد بعد فتح خيبر. ومن مناقبه إخواني معشر المسلمين ما ذكره الإمام البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وهنعرف بعد كده سبب هذا الدعاء، في نهاية الحديث هنعرف سبب هذا الدعاء. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وقد روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام، لهم أهل اليمن، هم أرق قلوبا للإسلام منكم، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. وهذه الكلمة أيضا من أواخر ما كان ينطق بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل وفاته وقبل خروج روحه، كان يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة صلى الله عليه وسلم. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من جاء بالمصافحة، أول من جاء بالمصافحة الأشعريون أهل اليمن. وأيضا من مناقبه ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. المزمار أو المزمار المراد به في الحديث، وطبعا المزمار معروف اللي هو الآلة، ولكن المراد في الحديث هنا حسن الصوت، صوته جميل طيب جدا، مراد بالمزمار هنا أنه حسن الصوت من مزامير آل داود. طب مش معنى مزامير آل داود؟ لأن أهل العلم قالوا انتهى حسن الصوت في القراءة لسيدنا داود عليه السلام، كان أميز ميزة عنده أنه في التلاوة الزبور ما شاء الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام يمدح أبو موسى الأشعري، يمدح أبا موسى الأشعري بأنه حسن الصوت في قراءته للقرآن، ودي نعمة من الله عز وجل. وأيضا من مناقبه عن بريدة رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قائم، وإذا رجل يصلي، فقال لي: يا بريدة أتراه يرائي؟ ما فيش حد في المسجد ولا واقف يصلي، واحد بيصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بريدة بقول له: أترى هذا الرجل الذي يصلي يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بل هو مؤمن منيب، مؤمن منيب طائع لله عز وجل، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود، فأتيت فإذا هو أبو موسى فأخبرته، بشره. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأيضا من مناقبه ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في السيرة، قال: قد كان أبو موسى صواما. عد كده شوية صفات عدهم للإمام الذهبي، تتبعتهم لقيتهم تسعة. صواما يعني كثير الصيام، قواما كثير القيام، ربانيا، ربانيا رجل رباني، عالم رباني، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ويعمل بعلمه، بمعنى رباني. صواما قواما ربانيا مع ربه مطيعا له في كل الأوقات، زاهدا، زاهد في الدنيا جدا، مع أنه كان أحد الولاة على بلاد الإسلام، زاهدا عابدا، ممن جمع العلم والعمل، ممن جمع العلم والعمل، الاثنين مع بعض، جمع العلم والعمل. لأن المنقبة لا تكون في جمع العلم، إنما المنقبة تكون في جمع العلم والعمل معا، والعمل معا. عمل بلا علم لا قيمة له، وعلم بلا عمل لا قيمة له ولا وزن له. أما أبو موسى رضي الله عنه فهو جمع العلم والعمل معا. والجهاد، كان مجاهدا رضي الله عنه وأرضاه. وسلامة الصدر، لا يحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا لأحد من إخوانه المسلمين. لم تغيره الإمارة، ما غيرتوش الإمارة، لقد ولاه عمر رضي الله عنه البصرة، وولاه عثمان رضي الله عنه الكوفة، وما تغير، هو هو في زهدي وورعي وعلمي وتقوى وجهادي وسلامة صدري، لم يتغير. عمر رضي الله عنه ولاه، وولاه عثمان رضي الله عنه الكوفة، ولا اغتر بالدنيا، لم يغتر بالدنيا كحال كثير منا، تجد ملتزم ويطلب العلم، فإذا ما فتح عليه وأقبلت عليه الدنيا ربما تغير كثيرا. وقال عنه أيضا الإمام الذهبي رحمه الله: وكان أبو موسى ممن زينهم الله بزينة الحياة. سيدنا أبو موسى الأشعري زينه ربنا عز وجل بزينة الحياة، ونحن نعلم أن خلق الإسلام الحياء، مش موجود، أنا ذاكرها اكتبها، مش موجود اكتبها. الإمام الذهبي قال الإمام الذهبي رحمه الله: وكان أبو موسى ممن زينهم الله بزينة الحياء، خلق الإسلام الحياء. ثم قال: قال أبو موسى، بدليلك بأنه كان شبه بلغ درجة عالية في الحياة، قال أبو موسى: إني لأغتسل في البيت المظلم، فأحمي ظهري حياء من ربي. في البيت الايه؟ المظلم. بيغتسل في البيت المظلم ويحني ظهره. يقول بقى النهاردة شوف بقى الناس اللي على الشواطئ عيانا نهارا جهارا. فرق كبير. فرق كبير كما بين السماء والأرض. وأبو موسى ليس بدعا في هذا. أستاذ في هذا أحيا الأمة عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان لا يغتسل إلا هو قاعد حياء من ربه استحياء من الله والملائكة تستحي منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة سيدنا عثمان. مش معنى كده يا أخوانا أنك لو اغتسلت وانت واقف حرام يعني ده هو الإمام الذهبي يعني عاوز يبين يعني مدى الحياء شدة الحياء عند هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. وقال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو موسى صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. أبو موسى سيدنا علي رضي الله عنه يقول أبو موسى صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه يعني بيخر إيه علم. وقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى شوقنا إلى ربنا شوقنا إلى ربنا فقرأ يعني تلا القرآن فقالوا الصلاة فقال أولسنا في صلاة. والحديث رواه ابن سعد بسند صحيح. شوقنا إلى ربنا يعني بيتلو القرآن سيدنا أبو موسى يتلو والصحابة وسيدنا عمر يستمعوا إلى التلاوة. ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه اعتزل الفتنة التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. اعتزل الفتنة لم يقاتل مع هذا ولم يقاتل مع هذا. مات رضي الله عنه سنة 42 وقيل 43 وقيل 44. اخواني معشر المسلمين ختم الشيخ الكلام عن سيدنا ابو موسى الاشعري بالحديث الذي في الصحيحين ان ابا موسى رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. نوع من الفاكهة نوع من الفاكهة ريحها طيب وطعمها طيب. التفاحة طب ما قالش مثل التفاحة ليه؟ الله يكرمك التفاحة طعمها حلو إن كلتها يعني ماشي إنما ريحة ملقاش إيه ملقاش ريح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تفعلي يعني أنا ما باكلوش إلا يعني متحين ومين يعني لا تزعل ولا حاجة في مين يعني بتزعل في الحاجات اللي زي كده. تفعل كله بكام دلوقتي ها هم ما يعرفوش تمنه ومش إيه ما بيشتروهوش جنوه ربع إيه ابن الحلال 8 جنيه ولا حاجة فهو ما قالش مثل التفاحة ليه؟ قال مثل الأترجة لأن التفاحة ريحة ما انت طعمها حلو انما الريحة لا انما الأترجة ريحة حلو وطعمها ايه؟ حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريحة لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. حنظل مش عارف الحنظل حتى انت الى الان لما تيجي تدوق حاجة وتلاقيها فيها مرارة شديدة تقول ده عاملة زي ليه حنظل. مش طبعا النطق الصحيح ليه الحنظل. هذا الحديث اخواني معشر المسلمين حديث عجوز بني إسرائيل الذي معنا حديث من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم المتقدمة، والغرض من تناوله هو علو همة المرأة العجوز، وسيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. في صدر هذا الحديث إخواني ما معشر المسلمين ما يدل على كرم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يثيب على المعروف بمثله أو أكثر، لأنه كما وصفه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. فهذا أعرابي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو موسى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا. يبقى من اللي راح لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللي راح للأعرابي، فأكرمه الأعرابي، أحسن ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أحسن ضيافته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا. فأتاه، طلب أنه يجي عشان يكرمه، يكرمه. ودي في فائدة إخواني معشر المسلمين، أنك ترد الإحسان بالإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإيه؟ إلا الإحسان، إلا الإحسان. وقد أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى شكر الناس، يعني لما واحد يصنع لك معروف اشكره. فقد روى الإمام أحمد والإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: حديث صحيح. بل حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أكرمنا ينبغي علينا أن نكرمه، ونقابل المعروف بالإيه؟ المعروف، لا نقابل المعروف بالإساءة. واكتب هذا الحديث، روى الإمام النسائي وأبو داود وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ليصنع إليك معروف كافئه. وهذا هو الدين، وهذا هو حسن الخلق، أن من أحسن إليك عليك أن تحسن إليه، بل من أساء إليك عليك ألا تسيء إليه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، أنتش قادر تكافئه، مش قادر تديله عطاء زي اللي ادهولة، تكرمه زي ما كرمه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تتنك تدعيله لحد ما تعتقد وتظن إنك كافأته. أين هذا إخواني معشر المسلمين من الذي يحدث الآن؟ تكرم أخو بعدين يعض فيك، تكرم أخو بعدين يتكلم في حقه. سبحان الله. نعم يا أخي الكريم. راوي الحديث الإمام النسائي وأبو داود وصححه شيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر. وقد أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى حسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون. الثرثارون اللي هم إيه؟ نعم، في الباطل. يعني أنت ممكن تتكلم كتير بس فين؟ في الحق. يعني ممكن واحد يتنوا يدي دروس، درس بعد المغرب، بعد العشاء، بعد المغرب، في مشاكل شتى، دي تقول عليه ثرثار؟ لا، يبقى اللي بيتكلم في الباطل. والمتفيهقون، المتفيهقون اللي هم مين؟ متكبرون. والمتشدقون، الذي يتشدق ويتقعر في كلامه. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا ان حسن الخلق، ان الرجل ليصل الى درجة الصائم القائم بحسن خلقه. يعني بحسن الخلق يرفعك ربنا عز وجل إلى درجة صائم النهار قائم الليل بحسن الخلق. وخلي بالك في ناس كتير بتضيع الأعمال بسبب سوء الخلق، لذلك يا اخواننا ديننا كل خلق. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الحديث رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها: يقبل الهدية، صدق لأمه الهدية يقبلها ويثيب عليها، يكرم اللي اداله. وفي هذا الحديث لما نزل على الأعرابي وضيفه طلب منه أن يأتيه حتى يثيبه على هذا الإكرام، فلما جاءه لما جاء الأعرابي بقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. تخيل انت بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الأعرابي: سل حاجتك، انت عاوز ايه؟ الحديث بقى مذكور من اجل هذه الايه الكلمة، وقصة المرأة العجوز جاءت بعدها عشان تبين لك النبي عصام يبين لنا جميعا اهمية علو الايه الهمة. الانسان ما بقاش دنيء الهمة، خسيس الهمة، لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، اللي انت عاوزه، اي ماذا تريد مني؟ فما وفق هذا الاعرابي لطلب امر من امور الاخرة. ما قالوش مثلا: اسألك مرافقتك في الجنة. ما قالوش: انا اسألك ان اكون في الفردوس الاعلى. لا، ودي كلمة ودي كلمة، بس دي كلمة يطلب بها اعلى المنازل في الاخرة. انما دي بقى همته دنيئة، يقول له: أنا عاوز ناقة اركبها وعنوزا يحلبها ايه اهلي. عاوز اهم حاجة عند الركوبة اللي يركبها وشوية اللبن اللي هم ايه يعني همه على ايه البط والركوبة اللي يركبها بس. فما وفق هذا العربي لطلب امر من امور الاخرة وهو الذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لو سأل الله أي شيء أعطاه. وهذا بسبب بعده عن العلم وأهله ومجالسه. يبقى ما هو السبب في أن هذا الأعرابي لم يوفق في السؤال؟ البعد عن العلم، يعني الجهل. الجهل، لأنه لو عنده علم يدله، العلم يدل صاحبه على حسن السؤال، فكما قيل: حسن السؤال نصف العلم. وقد تعرض لمثل هذا الموقف صحابي جليل آخر، هو ربيع بن كعب، فكان سؤاله غير سؤال هذا الأعرابي. انظر بقى الفارق الكبير بين الإجابة بتاعت والطلب بتاع سيدنا ربيع بن كعب وبين الطلب بتاع الايه الاعرابي. الاعرابي طلب ركوبه وشويه لبن يشربه وشويه اعنف، انما ربيعه طلب غير ذلك. والحديث في صحيح امام مسلم ان ربيعه بن كعب رضي الله عنه يقول: كنت ابيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يبيت مع النبي عليه الصلاه والسلام، بس النبي جوه البيت وهو خارج البيت. يقول ربيعة: فكنت أسمعه يقول: سبحان ربي سبحان ربي حتى تغلبني عيناي فأنام أو أمل، حتى أمل أو تغلبني عيناي فأنام. يعني هو عمال سمع النبي عليه الصلاة والسلام طوال الليل يسبح الله عز وجل، يكبر الله عز وجل، ذاكرا لله عز وجل. يقول ربيعة: لحد ما أنا أمل. النبي لا يمل عليه الصلاة والسلام، ده تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. فالنبي لا يمل، إنما من اللي بيمل؟ ربيعة. فيقول ربيعة: فكنت أمل أو تغلبني عيناي فأنام. وهو شغال في الذكر عليه الصلاة والسلام. فقال ربيعة: فأتيته بوضوء وحاجته، فقال لي: سل سل أعطيك أو أعطيك. سألني بقى، عاوز حاجة يا ربيعة؟ خرج عليه يوما فقال: يا ربيعة سلني أعطيك. فقال ربيعة رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظرني حتى أنظر، أنظرني حتى أنظر. ودي من الذكاء، من ذكاء ربيعة، أنه لم يستعجل الطلب بل قال: أنظرني حتى أنظر. الكلام اللي بقوله ده نص الحديث نصا، الشيخ اختصره في الكتاب، قال انظرني حتى انظر. ثم جاءه ربيعة، لان الوعد خلاص، الوعد خده خلاص ان هو يسأله يعطيه، فما طلبش على طول، قال له انظرني حتى انظر. معنى انظرني حتى انظر يعني سيبني اما ايه افكر في الامر، اتروى في المسألة. فجاء ربيعة الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمت ان الدنيا منقطعة وفانية. ما عاد مع نفسه مع نفسه وفكر في الامر، وجد ان الدنيا منقطعة وفانية، ملهاش اي قيمة خالص، منقطعة ينقطع عنها العبد بيموت ويسيبها، وفانية وفي اخرتها فناء. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألك مرافقتك في الجنة، انا عاوز اكون معك في الجنة، شعلوا الهمة، اسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة عني على نفسك بكثرة السجود، عني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة رضي الله عنه وفق في السؤال لأنه كان يحضر دروس العلم، فالعلم ميز إجابة ربيعة عن إجابة الأعرابي، فبسبب حضور مجالس العلم تميز بين مصالح الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، ومصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أما الأعرابي الذي ما عرف وما تعلم اختار أمور الدنيا، ناقة برحلها وأعنزا لأهله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه ماذا يطلبون ويؤملون، فذكر تلك القصة عن المرأة العجوز. ودي الداعية الناصح الأمين يتخير الأوقات ويتخير القصة في المكان المناسب في الموضع المناسب، هذا ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر قصة المرأة العجوز لما سأله الأعرابي الراحلة والأعنز، راح ذاكر قصة المرأة العجوز لكي يبين علو همة هذه الايه المرأة. فذكر تلك القصة عن المرأة العجوز التي هي من بني إسرائيل، لكنها صارت مثلا لأن يحتذى بها لأنها صاحبة همة عالية ترجو معالي الأمور. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم لما خرج هاربا من فرعون لبني إسرائيل، أخطأوا طريقهم إلى بيت المقدس، لم يوفقوا مش قادرين يصلوا إلى بيت المقدس، فسأل الكبار من علماء بني إسرائيل عن الطريق، فأخبروه أن السبب في ذلك، السبب في ذلك يعني عدم وصولهم لبيت المقدس، هو عدم حملهم جثمان يوسف عليه السلام، هو ما خدوش جثمان سيدنا يوسف عشان يشوف الطريق يشوف بيت المقدس. بجوار هذه ابراهيم، نعم بني اسرائيل، يبقى علماء بني اسرائيل اخبروا ان السبب في ذلك وعدم حملهم جثمان يوسف عليه السلام لانه كان قد اخذ العهد عليهم اذا خرجوا من مصر ان يحملوه معهم. سيدنا يوسف لما جه مصر واستقر واصبح هو على خزائن مصر عاش بها ومات ودفن فين؟ في مصر، ولكن قبل ان يموت امرهم ووصاهم ان يحملوا الجثمان الى ايه؟ الى إيه؟ ارض الشام مرة اخرى. يستثنى هذا لان لا يتكلم الا بايه؟ بوحي، يعني لا يتكلم النبي الا بايه؟ الا بوحي. ما هو صحيح النبي يدفن حيث ايه؟ يقبر حيث ايه؟ يموت، كما مات نبينا عليه الصلاه والسلام ودفن في حجره السيده عائشه، ولكن يستثنى هذا. فحملوا لانه كان قد اخذ العهد عليهم اذا خرجوا من مصر ان يحملوه معهم، فلما خرجوا بدونه أخطأوا طريقهم، فسأل موسى ليحمله معهم سأل على الجثمان، فأخبر أن معرفته عند امرأة عجوز من بني إسرائيل فدعاه، قالوا له اللي عارف مكان القبر امرأة عجوز. فلما مثلت بين يديه وجاءت طلب منها الدلالة على موضع القبر، أبت عليه إلا بشرط. قال وما هو؟ قالت أكون معك في الجنة. فكأن موسى عليه السلام استبعد أن تكون مثل هذه العجوز معه في الجنة في تلك المنزلة العالية. فموسى عليه السلام كريم الله وأكثر الأنبياء تبعا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الإمام البخاري. فهو مع هذه المنزلة طلبت العجوز أن تكون معه في الجنة، فكره موسى عليه السلام ذلك، كره ذلك، دي طلب تطلب مني أن تكوني معي في الجنة. لكن الله عز وجل لما علم من حرص هذه المرأة على الدرجات العلى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يعطيها حكمها ويتكفل لها بمرافقته في الجنة، وعدها أنها تكون معه في الجنة إن شاء الله. شوف همم النساء يا إخوان، امرأة عجوز وهمتها أنها تفوز بالجنة. صلى الله عز وجل أن همم الأخوات المسلمات تكون كذلك الآن. فلما أعطاها حكمها ذهبت بهم إلى بحيرة بها قليل من الماء، فأمرتهم أن يجففوا هذا الماء ثم يحفروا. فلما حفروا وجدوا جثمان يوسف، فلما رفعوه وحملوه أضاء لهم طريقهم فمضوا فيه غير ضالين، وصلوا إلى بيت المقدس. والغرض من ذكر هذا الحديث إخواني معشر المسلمين هو حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على علو الهمة، على علو الهمة، ده الموضوع الأساسي من ذكر هذا الحديث. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من علامات كمال العقل علو الهمة، من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دنيء. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القيم صيد الخاطر: من علامات كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دنيء، كما يقول الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ما هي الهمة إخواني معشر المسلمين؟ ونحن مطالبين شرعا كتابا وسنة بأن تكون همتنا عالية. ما هي الهمة أولا؟ الهمة هي من الهم، وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة. فالهم مبدأها والهمة نهايتها. أنت تريد شيء، الإرادة، الهم مبدأ الإرادة. أنا عاوز أرفع الكوباية، بهم، بهم، الهم دي مبدأ الإرادة. برفع الكوباية، مبدأ الإرادة، أنا عاوز أرفع الكوباية. أساس الهمة محلها أصلاً الإيه؟ قلب. الهمة محلها الإيه؟ القلب. بمجرد ما أنا أهم بالشيء، الهم هي من الهم وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة. فالهم مبدأها والهمة نهايتها. عندنا همة في الرفع على طول أرفعها. ابن الجوزي رحمه الله أن الهمة مولودة مع الآدمي، الهمة دي بتتولد مع الآدمي، والهمة هي الباعث على الفعل، ولك أن تصفها بالعلو وبالسفور. الهمة توصف بالعلو وبالسفور. كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. واحد همه رضا الله، واحد همه رضا الناس، واحد همه المحافظة على الصلوات، واحد همه الجيه، كما يقول بعض أهل العلم القلوب جوالة، يريد ما في الجنة، يريد الحور العين، يريد الفواكه مما يشتهي، هذا يدور حول العرش، وقلب يجول حول الحش، عاوز ياكل ويشرب. طب ما اخرة الاكل والشرب ايه؟ نتن حش مجاري. وقال الامام الجراني الهمة توجه القلب وقصد بجميع قواه الروحانية الى جانب الحق لحصول الكمال له او لغيره. وقد جاء الحث على الهمة العالية في كتاب الله عز وجل، فأثنى ربنا عز وجل على أصحاب الهمم العالية وعلى رأسهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فأمر نبينا بقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء هم الأمثل فالأمثل، فهمهم كانت عالية في الصبر وفي كل شيء. ولا بد للسالك والسائر إلى الله عز وجل من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه، لا بد من الأمرين دول. وأنت تسير إلى الله عز وجل لا بد من همة تسيرك وترقيك وعلم يبصرك ويهديك، لان همة لوحدها بدون علم يكون تضل تزيد، وعلم بدون همة تنجرف الى السفول ولا تطلب المزيد. يبقى لابد للسالك الى الله عز وجل من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه. وهمة المؤمن إخواني معشر المسلمين كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أبلغ من العمل، الهمة أبلغ من العمل. ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. فالصحابة استعجبوا، يعني استغربوا ازاي درهم يسبق 100,000. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحب الدرهم معه كم درهم؟ 2، ولكن همته عالية فانفق 1، يبقى انفق كم من الملك؟ نصف. اما صاحب 100,000 ماله كثير، عنده ملايين مليانة، 100,000 دينا زي الفكة كده، زي 2 جنيه 3 جنيه. سبك درهم 100,000، 100,000. فهمة المؤمن أبلغ من عمله. ووصف أصحاب الهمم العالية بالرجال، ربنا عز وجل في القرآن الكريم وصف أصحاب الهمم العالية بالرجال، فقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. همته عالية، لا تلخموا الزوجة ولا الأولاد ولا التجارة ولا أي معرض من أعراض الدنيا. وقال ربنا عز وجل ربنا هب لنا، من الأدلة على علو الهمة في القرآن، الناس الأفاضل الأماجد كانوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اسمع، واجعلنا للمتقين إماما. همة عالية، اجعلنا للمتقين إماما، يقتدى بنا، يقتدي بنا من بعدنا. وبين ربنا عز وجل أيضا أصناف الناس، إن في همة خسيسة دنيئة وهمة عالية. قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ملوش نصيب، ده صاحب الهمة الخسيسة. ثم أعقبها بعده مباشرة أعقب ربنا عز وجل هذا القول بقوله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الايه؟ عذاب النار. صبر هنا العالية. وأمر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين بالتنافس في الدرجات العلى، درجات العالية، فقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. وقال تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل هذه الآيات بتدل على علو الايه؟ الهمة. وأيضا مما يدل على علو الهمة في القرآن في سورة النمل، ربنا بيّن ان سيدنا سليمان لما ارسل الهدهد الى بلقيس ودعاها للاسلام عملت ايه؟ ارسلت له بايه؟ بهدية. اسمع بقى، قال ربنا عز وجل على لسان بلقيس: واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع الايه؟ المرسلون. فلما جاء فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ايه بها. فانظر وتأمل، المرأة أرادت أن تستدرج سيدنا سليمان. شوفوا بقى، من الذين يقبلون على متاع الدنيا ويريدون الدنيا والمتاع، فأرسلت له بهدية. فبين لها سليمان عليه السلام أنه نبي مرسل من الله عز وجل ولا يريد شيئا من متاع هذه الدنيا. فلما علمت بذلك جاءت وآمنت به. نعم. أما الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على علو الهمة، فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحثنا على علو الهمة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي ينبغي أن تحرص أن تكون مؤمنا قويا، والقوة قوة الإيمان وقوة الإيه؟ بدن. إن أنت لو كل المؤمنين ضعاف في البدن، ما من لا يقاتل، من يدافع عن الأرض والعرض، من يرفع راية الجهاد وراية الإسلام؟ بل القوة قوة الإيمان أولا ثم قوة الإيه؟ بدن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وعشان صاحب البدن الضعيف ما يزعلش قال: وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وايضا من الاحاديث ما رواه الامام الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. مفروض انت تحب ما يحبه الله وتكره ما يكره ربنا عز وجل، فربنا عز وجل لا يحب معالي الامور، فيجب عليك ان تحب معالي الامور. معالي الامور الله عز وجل لا يحب الصف الاول، فينبغي ان تكون في الصف الاول. الله عز وجل يحب للعبد ان يكون مجتهدا في الطاعة، فيجب ان تكون مجتهدا في الطاعة. يحب معالي الامور ويكره سفاسف الامور، فابعد اخي الكريم عن سفاسف الامور. وايضا من الاحاديث ما رواه الامام الترمذي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله ان الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام قال: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه. الغنى الايه يا اخوانا؟ غنى النفس. فمن كانت الاخره هي جل همه، كل همه الاخره، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، واتته الدنيا وهي راغمه رزقه وهيبقى هياخد رزقه هياخد رزقه. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. ما ربنا يديله فاتح فمه يريد المزيد. لو ان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له ثالث. ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. وايضا من الاحاديث التي تدل على علو الهمه والحث عليها ما رواه البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء، النداء اللي هو الايه؟ الاذان. لو كل واحد حاطط في دماغه ان هو ممكن يؤذن يبقى عشان يدن لازم يجي قبل دخول الايه؟ الوقت. انما معظم المسلمين يستنوا اما الاذان ايه؟ يؤذن، وبعد كده ان كان رجل مصلي وفاضل يبدا يروح الايه؟ المسجد. بالذات الاخوه. يعني المساجد اللي فيها اخوه دايما تجد الاخوه عندهم كسل عجيب في الموضوع ده. يروحوا متاخر يقول لك ما هو لسه بدل على الايه؟ على الاقامه. لسه ربع ساعه، لسه نص ساعه. واخد بالك؟ طب ما انت تخش في دماغك انك مؤذن ليه؟ وتروح مع الاذان. المساجد اللي تبع الاوقاف تروح المسجد قبل بتاع الاوقاف قبل الاذان بعشر دقائق تجد الناس العوام قاعده. يعني الصف الاول في المسجد بتاع الاوقاف عندنا تجد مسجد الروضة قبل الاذان تجد الصف الاول ده ملاش ايه مكان. صح يا اخي شريف؟ تعالى هنا بقى، تعالى الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر بس ما يكونش في درس، يعني صلاة فقط. تعالى الفجر عمال تروح، طب بس اتم الصف الاول بس. وهو كم واحد؟ عشرة. يعني لو ما يجوش عشرة هيملوا الصف الاول. الصف الاول هناك مية مية، يعني يملى الجامع او نصفه على الاقل. ودوكهم عوام، هي دي بقى النقطة اللي انا عاوز اصل لها. دوكهم عوام، ناس عوام. ومعظم الاوقات كده، معظم مساجد الاوقاف تجد الناس العوام موجودين في الجامع قبل الاذان او معه الاذان بيأذن، تجد كل الناس ايه؟ راح او غالب الناس اللي هي المصلين. يعني تعالى بقى بالنسبة للاخوة كيف؟ حتى في الجمعة تجد بعض الاخوة بيتهاون. طب يا اخي سبحان الله، ده ربنا يعني مانن عليك ان الجمعه، معظم الجمعه عند الناس اجازه، ما تقدرش مبكر ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني يعلم الناس ما في النداء، ما فضل النداء الاذان، والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يعملوا قرعه على اللي يأذن، ويعملوا قرعه على يقف في الصف الاول لفضله ولمنزلته. ومع ذلك احنا بنتهاون. ولو يعلمون، حضراني الان كلام لسيدنا سعيد بن المسيب. لما جه يموت بنته بتعيط تقول له انت بتبكي ليه؟ بيقول لها انت بتبكي ليه؟ تبكي على ابيك وابيك منذ 40 سنة ما فاتته تكبيره الايه؟ الهرم. تبكي على ابيك وابيك منذ 40 سنة او 50 سنة ما رأى أقفية النفس. قال انت واحد بيصلي بقاله 50 سنة ما شافش قفى الناس، معناه ان هو بيصلي ايه؟ لا امام لا في الصف الايه؟ الاول. شوف الهمة العالية. احنا عندنا 5 سنة، اكبر واحد فينا قاعد 5 سنة وكم سنة بيحافظ على تكبيرة الاحرام. طب رأيك ان عندنا حديث ان لو حافظت على الصف، لو حافظت على تكبيرة الاحرام في الخمس صلوات 40 يوما اخذت براءتان، براءة من النار وبراءة منين؟ من النفاق. مين فينا بيحرص؟ مين فينا؟ هممنا ما فيش خالص، بسيطة جدا. يعني الواحد مش عايز يقول خسيسة في الفترة دي. هو الإيمان يزيد وينقص، فأنت في الفترة دي الإيمان إيه؟ زي والله بقى أنت لو ثبت بقى خلاص يا ونعم، ممكن ينتكس مش ممكن؟ لا انا بقول لك في الفقره دي، يعني لو ربنا اكرمه ومات يبقى الراجل خد براءتين من النفاق وبراءه من الايه؟ من النار. افرض رجع انتكس قال بقى انا خدت البراءه خلاص، خط الصك ده ورجع بدل ده يكسر وخلاص كده ينتكس بقى في البلد. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير اللي هو يا اخوانا التبكير، التبكير الى الصلاة عموما وخصوصا صلاة الجمعة. الله الله في خطبة الجمعة يا اخوانا، الله الله في صلاة الجمعة، نتقي الله نقدوه. عيب عيب عيب عيب عيب، شو انا قلت عيب كم مرة؟ عيب علينا كلنا ان احنا نبقى اخوة ملتزمين وملتحين وندخل اي جامع على مستوى الجمهورية بعد ما الخطيب يطلع الايه المنبر. عيب عيب والله، عيب جدا. انا واحد من الناس خطيب ما بقى واقف على المنبر ولاقي واحد ملتحي داخل اقول انا لله وانا اليه راجعون. صحيح حاجة تحزن. وبعد كده بقى ما تقوليش بقى التزام بقى وما تكلمنيش في حاجة وتمكين لدين الله في الارض. تمكين ايه يا ابو تمكين انت؟ تمكين ايه وانت لا تحافظ على التبكير الى الصلاة؟ يعني الهمة بتاعتك نزل فين؟ ده في صفوف. والجمعة كمان، والجمعة امال ده بقى لو خطيب بقى ولا حاجة وممكن يدخل ومتأخر وينقد الامام، ينقد الامام استاذ في النقد. طب تعال اخطب بقى خمس ست سنة خطب ورا بعض، شوف هتقول ايه يا ابو العري. فانظر وتامل الى حالنا اخواني معشر المسلمين. ولو يعلمون ما في التهجير، تبكير الى الصلاه، لاستبقوا عليه. ولو يعلمون ما في العتمه والصبح، العتمه اللي هي صلاه الايه؟ العشاء، لاتوهما ولو حبوا، ولو حبوا. الله الله في صلاتي العشاء والفجر، الله الله في صلاتي العشاء والفجر. يا اخوانا فينا اخوه ملتزمين وما بيصلوش الفجر، ما بيصلوش الفجر. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. ناخذ بالاسباب ونتقي الله في نفسنا يا اخوانا، نتقي الله عز وجل. هنكون بكاشين كلامه خلاص مفيش عمل. وايضا ما رواه الامام احمد والامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ، يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وفي رواية اقرأ وارتقي، ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ايه تقرأها. كل دي آيات بتحثك على علو الهمة. وأيضا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تبجر أنهار الجنة. تسأل ربنا الجنة تسأله الفردوس الأعلى، أعلى الجنان. وأيضا من الأحاديث، اكتب الحديث ده لأنه مش موجود عشان ما تتأخرش بعد كده في خطبة الجمعة. من الأحاديث التي تحث على علو الهمة ما رواه الإمام أبو داود والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباع حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. هو اللي عمل في نفسه كده بسبب همته الخسيسة. احضروا الذكر وادنوا من الامام، ادنوا اقترب من الامام، ما تدخل الجمعة تدخل مبكر وتيجي عند المنبر، ما تقعدش ورا والجامع لسه فاضي كحال كثير من الناس. وادنوا من الامام فان الرجل لا يزال يتباعد، هو اللي يبعد نفسه حتى يؤخر في الجنة وان دخلها. يدخل الجنة ويبقى بعيد درجته تحت، لأن الجنة درجات. وهو اللي عمل في نفسه كده بيده لا بيد غيره، وما ظلمه الله، ليه همته ضعيفة؟ يبقى اذن من الإمام. كل ما تروح في خطبة جمعة يبقى احفظ هذا الحديث وطبقه إن شاء الله. وأيضا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح قوما بعلو همتهم، هم أهل الفرس هذا فارس، فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. تراد الايه؟ ها؟ نجم. احسن. نجم معروف. نجم اسمه الثريا. لتناوله رجال من فارس. وايضا ما رواه الامام احمد والنسائي واسناده صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وخالد بن الوليد تنه يطلب الموت في سبيل الله وفي الاخر مات على ايه؟ على فراشه. وشيل همته العالية يقول وها انا ذا اموت كما يموت البعيد. وحاشا وكلا ليس كما وصف نفسه، ولكن كان يريد ان يموت شهيدا في سبيل الله. وهو شهيد ولا مش شهيد؟ شهيد ان شاء الله. نعم. نقول من سأل الله من بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. والحديث رواه الامام احمد والنسائي باسناد صحيح. وقد قال الحكماء الناس بهممهم لا باموالهم. الناس بالهمم مش بالماء. ولنعتبر اخواني معشر المسلمين، تعرفين ان الحيوانات هممهم مختلفة. الاسد لا يأكل الجيف فأذعنت له البهائم وصار ملك الايه؟ الغار. والخنزير يأكل القاذورات والنتن فحرم ربنا عز وجل لحمه. طب لو ما كلش القاذورات برضك لحمه ولا نتن؟ يجي واحد من الطلبه يقول لك اصل الخنازير هناك محترمه. اعلى الحيوانات هم على الاطلاق يا اخواني النمل. النمل تعرف لو انا وانت همتنا زي النمله؟ النمله دي راحه يا جاي، يا راحه يا جاي، راحه يا جاي، راحه. شغل ديدبان، شغل حركه مستمره. والعلماء قالوا ان النمله اعلى الحيوانات هم لانها بتحمل اضعاف اضعاف وزنها. انت وزنك كام؟ 70 كيلو؟ لو شلت 70 كيلو ممكن ما تقدرش تشيله. لو واحد وزنه فينا 100 كيلو، لو جه يشيل 100 كيلو هياخده ايه؟ وينزل. انما النمله لا، همه عاليه. انا شفتهم ما بعد صلاه الفجر، بحب بعد عند الباب هنا، فصرصار انا موتته، جه علينا واحنا قاعدين موتته ورميته. ما فيش دقيقه لقيت النمله قعدت اتابعهم وناديت للاخوه شوفهم شو الهمه. وشالوه وجرجروه، والله وقطعوا حته. همم عاليه، همم عاليه، همم عاليه. حاجه عجيبه النمل دي، سبحان الله. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يا اخواننا نعتبر، شوف ربنا عز وجل ذكر كلب في القران الكريم ويعتبر مدحه، اللي هو كلب اصحاب الايه؟ الكهف. كلب صاحب وصار مع الصالحين فنبل ذكره، بل وذكر في القرآن الايه؟ المجيد. عشان مشي مع مين؟ مع كلب. مشي مع الصالحين على ذكره ونبل ذكره. امال انت بقى لو مشيت في رحاب القرآن والسنة وتعلق قلبك بالله عز وجل، يبقى ذكرك ايه؟ يبقى ذكرك ايه يا اخي؟ سبحان الله. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكلب الصيد المعلم أبيح صيده وحرم صيد الكلب الجاهل، صح ولا لا يا اخوانا؟ وهذا كلب، بس الفرق في الهمة. هذا معلم وهذا جاهل. من أجل هذا إخواني معشر المسلمين حرص السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا على علو الهمة والتنافس فيها. وأذكر لكم بعض الأمثلة، وطبعا الشيخ زكريا جه فليتفضل. بس أنا جات لي تعليمات إنك مش جاي. من علو الهمة عند سلفنا الصالح الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم جميعا. وزي ما أخونا زكي قال لكم أو أنا بقول لكم